قال مسألة في ناصبه لا مذهبان، هذا بحجين أحدهما أنه شرطهم، شرطهما شرطها وقال المحققين. كان هذا مستقبل، لا كان هذا الحال، الحال لا حال ما هي مقدرة ولا شيء، إذا ناظر للزمان الحالي. قال مثلا في الناس إذا مذهب عن أحدهما أنه شرطها أن الناس هو الشرط، واضح؟ وهو قول المحققين. هذا الشيء تأمل المعنى، إذا قلنا أن الناس هو الشرط ولا إذا قلنا أنها الجواب، فتكون بمنزلة متى وحيثما وأيان. إذا قلنا إذا جئتني أكرمتك، جاء قلنا إذا قلنا أن الناس هو الشرط، جاء معنى إن جئت في أي وقت أكرمتك. جئتني وقتا جئتني أيوة. إذا جئتني أكرمتك، يعني خلي معنى الشرط هبلك إن دل على الشرط، واضح؟ إن جئتني بدل إذا ظرف تقول إن جئتني وقتا، يعني أي وقت إن جئتني أي وقت أكرمتك. ما معنى أني بكرمك في أي وقت جئ فيه أنا بكرمك، هذا الكلام جميل. مثل معنى تفهمون يعني معنى كذا، لأن ما اشتي إن جئتني أكرمتك، يعني إذا جئتني أكرمتك اشتي بأكرمك وقت المجيء، لا إذا جئتني صلاة بأكرمك الحين ولا قبل ولا الحين، أنا بأكرمك بقول بأكرمك إذا جئتني، لا قلت لي الحين ولا أنا إذا حفظ منك المجيء بأحصل من الإشراف والحين ما جئتني بمعنى لا لا لا لا لا عندك وش باني لا يضرني أي وقت جي فيه، إذا جيت إن جئتني في وقت من الأوقات سأكرمك أيوة، يعني ما بلك أنا ما مقيد لك أنك تجي اليوم ولا أي وقت جي فيه، أنا بيعكنا إن يحصل منك مجيء، يعني إن تجئني أي وقت أكرمك ليش أي وقت يا إكرام؟ حين تقول إذا جئتني، يعني معناها وقت اجتناك على وقت غير مقيد. إذا وقت غير مقيد، يعني كأنه قال أنت جئني وقتا أكرمك، يعني إن معنى إذا جئتني في أي وقت، معنى إذا جئتني وقتا يعني كل في أي وقت. يعني وين الإكرام؟ الإكرام ما قال واحد، لا خبر لنا واحد قبل، احنا بنقدر نحن يجي نجي لنا السبب، لا يصبر ذا الحين ولا يعني حين يجي ولا بعد يوم ولا هذا فايدة في وقت ما هو قال بعد إذا جيت أنت اليوم بكر ماك بعد أسبوع قال ليش حين ليش بكر خلاص إذا زرتني زرتك ها أقول إذا زرتني زرتك هذا زرتك هذا أشي بزورك حين وقت ما تدورني أنا أقول هذا فائدة، وقتاً يعني في أي وقت، يعني أنك يعني من مقيد، وحين ما جيت في أي وقت، برجع فأنا بعيش بكافي، بزر. ما معنى لا شيء أقول لك أي وقت، الحين أقول أي وقت جيت صلايا أنا برجع كافي، لا أرجع جيت. ما هو إذا جيت صلايا بعد الظهر؟ بكافي بعد إذا جي نزور ثاني بعد الظهر أزوره ليش أهل بعد الظهر بدك الصبح بدك أهل القول ثاني بيشترطون له في الحد إيه لا لا يشتغل لا ما يشتغل في وقت يقول إذا جي ثاني أكرم في مشتوني أكرم في وقت مجيء وقت مجيء هذا ما نشي وقت المجيء أنا بتابع في أي وقت يعني جيت الشرط وش يعني نخالف ما هو قصد الواقع يعني تعني الواقع بعد بعد يعني قصدي إنها يعني يقول عادي يقول إنها جواب بيقول إذا جئتني أكرمتك، يعني أكرمتك وقت جئتني حين جئتني أو حين تجيئني، معنى كذا ده معنى أكرمك حين تجيئني بس ما بعده ما هو ذا ما بيوشي واحد كذا ما قلنا لك ما بيزور أقول إذا زرتني زرتك إذا أحسن مني أكرم ماشي ما بك حين شيء أظني بكافي سواء كافك تكفي وقته ولا بعد ولا هذا قال وهو ظلم حقيقي متكون من منزلة متى وحيث ما هو أيانا متى يعني الظرف ما هو محدد متى تزرني أزرك أي وقت زورني فزور يا بعيو لا اشتني سبعا سوف تكون المنزلة متى وحيث ما هو أيانا ما ظرف أنا نحن تقول متى تقوم إنها الظرف تقوم حد يقول انها اشتنا مضاف الى تقوم ظرف تقوم وراه مضاف اليه قال وقول ابي البقاء انه مردود بان المضاف اليه لا يعمل في المضاف غير وارد قال اذا قال ابو البقاء ان ابو البقاء قال هذا ما هو صابر كيف انه ان الشرط يعمل في اذا واذا مضاف الى الشرط قال ما ابي يقول انه مضاف قال لان اذا عند هؤلاء غير مضافه كما يقوله الجميع إذا جزمت أو جزمت فقوله وإذا تصلك خفافة فتجملي قال بيقول أنها يجمعها مضاف إن عمل أما أنا عندنا باية دور تجزم الضاف ماذا معنى ما بلا لازي تضيفها إلى شيء وتجزمه نفسه لما تضيفها مش بالي يعني مثلا أي رجل تضرب أضرب لا يثبت ما هنا جزمة ما جزمة تضرب وين ضاها أيوه أقول إذا هنا في المدركة لكن ما قالوا كذا عندك من جد يقول ما تضرب يعمل الجزم والجر كان يعمل الجزم والجر خاص بالأفعال والجزم خاص بالأفعال كان يعمل هو خاص إيه لكن إذا قالوا إذا رضي من هذا لا لا لا لا لا لا لا لا بيقول لا بيقول ما بيقولوا أنا الشيء ما بيقولوا إنها مضافة أصلاً ما بيقولوا بالإضافة خلينا من العمل من ناحية المعنى ما هو ثابت أي وقت تجيني يعني أي وقت تجيني فيه ما ثبت وقت مجيئك تجعله تجعل وقت ظرف للمجيء وانت بتحدد الوقت انه وقت المجيء ما هو ثابت المعنى اصلا وقت مجيئك يعني والمجيء يعني وقت منصوب مجيء ما هي ثابت تشي تعينه وتشي انه يعمل فيه ما هو ثابت هنا قال هم بيقولوا انها ما هي مضافه واضح ما هو لازم لهم كلام ابو البقاء او مقري من هذا قال كما أن كما قد اجمع على في ايش في اذا كانت ايش عامله في واذا تصبك قالوا ما هي مضافه قال هذا كذلك عندهم في الباب ما هي ما تبين هذا لي كلام جو مقبول والله معنى واضح والله حاجه ما في لها عندهم يعني ها ما يشتين على مضافة يشتين وقت عام ما يشتين وقت المجيء قلنا لكم بقى يشتين وقت المجيء إذا قلت إذا جئتني أكرمتك يشتيني بكرمك ما قلت أنا بكرمك وقت المجيء إذا حصل منك المجيء برجع أكرم بدي وقت المجيء بدي بعد أي وقت ما قلنا لكم قلنا ذي هذي بيفهم واحد ما بيفهم أن إذا أفعل وقت المجيء وإذا جئتني بكرمك ما أقول أنا بكرمك كنت جي فأيس براك لمك ثانيا ما هو قال إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا إيش جي أكرمك قلنا لك والله إذا زرتني أزورك أزورك إذا زرتني أزورك معنى الشرط قلنا فيها معنى الشرط معنى الظرف فيها أيضا معنى الزمان قال الزمان ذا ظرف الظرف ذا منصوب بالفعل الشرط، جاء معنا إن جئتني أي وقت جئتك ولا زرتك. طيب والله عشان ذلك قال. والثاني أن ما في جوابها من فعل أو شبه، هذا القول الثاني وهو قول الأكثرين، يقول قول المعربين حافظ شرطه منصوب جوابه وذي أمر وهو الظاهر. قال ويرد عليه الأمور أولا أحدها أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين، يرد على المن الأكثرين المحققين أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة، وعلى قول إن تصير الجملة عن واحدة سهل ما واحدة أجبال. لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل في جملة عامله، وش باقي جملة جواب وجملة شرط وجعلناها في جملة واحدة سهلة. وش باقي وهو معمول الجزاء، وهو معمول الجزاء ما شاء الله. إذا جعلنا الأول إذا ظرف للجواب جاب لي معمول للجواب وهي مضافة إلى الشرط، إذا كله معمول ليش للجواب وجاي إذا من جملة الجواب ما له مانع. ما بلغنا من بيقولون على جملة ما بيقولون على جملة عشان قال كده اشتهر انها جملتان، كنت على كلامكم ما هي الا جمله تخالفت المشهور. ما لا ما يشتهر جملتان الا اشتهر جمله دي نعم ولا سهل ما هذا معنى. لأنها هي إذا معمولة للجواب والذي بعدها مضاف إليه من داخلين تبع كأنه قال قال إذا جئتني أكرمتك، قال كأنه قال أكرمك وقت مجيئك، ما جاء الله جملة والله وقت جئتني جاء جملة واحدة قال عادي اجتمعنا شر الله كان اجتمع كان بمعنى جملة واحدة قال بها الزمن به ما هي مشكلة كيف لما تبرت جملة واحدة قال من بيقولوا إذا جئتني أكرمتك، الأكثرين بيقولون إذا منصوب أكرمتك في الجواب، جاء معنى أكرمتك إذا جئتني يعني أكرمتك وقت جئتني معنى كذا. لا وأنا من الجملتين إذا قلت أكرمتك وقت جئتني الوقت مضاف وجئتني مضاف يعني وقت مجيئك، جاء معنى أكرمتك وقت مجيئك ما هي إلا جملة واحدة تظهر أن الأكرام وقت المجيئك يعني قالوا وين يعني تبر؟ تبر إن الإكرام. ما لكم ما في شيء كلامه للحين شيء وش شيء في ليه؟ أول إعتراض ما ظهر وش شيء؟ إن حتى المعنى. قلت ودي أنا أقول ما لكم الظاهر كذا وش معنى الظاهر؟ الظاهر إن العامل فيها والشر، لكن خلينا نقرأ وش بيقول للحين. الثاني قال بس. لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل في جملة عامله، يعني أن الظرف من جملة الجواب وهم ضيق ما إلا مضاف إليه يتابع على المضاف عنه. المعمول الشر المعمول الظرف الشر المعمول الظرف داخل جملة عامله هو الجواب بدون منه هو المضاف إليه هو تبع. إذن إذا جئتني كلها داخلت في الجواب على أن إذا مضاف إلى الشر ايوه كده يقولوا كذا يقولوا حافظ شرطه جوابه ايضا اذا هو معمول للجواب وهو مضاف يعني انه هو المضاف اليه داخلين في جملة الجواب من جملة الجواب. هذا الاول. الثاني انه من قال لكن قلنا لهم ماذا ما هو معنى بدهم يسموها جملتين بدهم يسموها جملة فايزبورغ يسموها جملتين يعني ولو واحدة في الواقع بمعنى المفرد يقولوا جملتين. الثاني أنه ممكن أن يقول جهير بدالي أني لست مدركا ما مضى ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا، كان هنا ما وزاد نجعلها معمولة لإيش للجواب يقول ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا، هنا بيقولوا إذا شرطية وكان فعل الشرط والجواب أنه على يقدره يعني فلا أسبقه ولا لا أسبقه فيقدره يدل عليه ولا سابقا واضح. لكن قال كده المعنى ولا سابق قال إذا كان جائيا لا أسبقه كلامه سابر لا أسبقه إذا كان جائيا، قال لأن الجواب محذوف فتقدير إذا كان جائيا فلا أسبقه ولا يصح أن يقال لا أسبق شيئا إذا كان جائيا يعني وقت كان جائيا يعني وقت مجيئه ما بيقولوا لا أسبق شيئا وقت مجيئه ما بالله أصل الكلام ما بيقولوا بينفوشي إلا إذا ممكن إيه أنت تثبت تسبق الشيء وقت في وقت المجيء ما بيقولوا تقول همنا سابقا ما بفايدة تسبق في وقت المجيء ما قلت يا ما أسبقت أنت وش معنى أسبقت في قبله في وقت جاء جيت أنت قبله يعني جيت ولا وقت ذي جافي جيشتي أن السابق ما هو سابق أقول أسبقه وقت مجيء ما هو سابق أسبقه حين يجي أسبقه حين يجي لأن معنى السابق أن يجي قبله أسبقه يعني نجي قبل يجي ما هو يجي حين يجي ما هو سابر معنى السبق فإذا ما أمكن إذا ما سبر معنى السبق ما هو سابر تقول لا أسبق ما لها فائدة ما أنا سابق له وقت مجيء ما سابق ما جاءك سبق وقت مجيء ما لها فائدة ما هي خفي جاء احنا في الجاير في الجاء وقت المجيء وش وقت المجيء الطريق ما ايش وقت حاجة في المريوان المجيء يعني في الصورة اذا جاء الشيء ما عاد يسابق له قال ما عاد يسابق له قال الجاير هذا كلام هذا ولا يقال الله أسجد شيئا وقت مجيئه قال ما بيقوله لأن احنا دارين ما في حاجة الحين تقول ما انا سابق الشيء حين الجمعة أيوة قال أن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه وهذا لازم لهم أيضا إن أجابوا بأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق ولو قالوا في ذا الكلام إذا معمول إيش سابق تجد أن الشيء الشال لأن معنى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا يعني ولا سابق شيئا وقت مجيئه أو ولا سابق شيئا وقت مجيئه معمول سابق ما هم من خلق إذا قالوا ما شرطية وقال ما يجب يوم عمولها المال قبلها حتى يزمن حتى يزمن ماذا؟ منها الأول عاوذة يا مثل إنه معنى ولا سابقا شيئا حين مجيء قبل أبدأ كتب الله أسبقه حين مجيء ولا ولا سابقا حين مجيء قال وش يعني سبب وش الفائدة تقول لك بايس برس اسبقه وقت مجيء عاوذة تقول لي ما أنا سابقه ما جاء له فائدة أصلا اسمع هم خليهم يسمعوا لكن صرت شطال لو يسألوا رجع جيبوا واحد ما السؤال صلاة ما هو قال فإن قلت وإن أجابوا النبي ما غير شرط وأنها معمول ما قبلها هو سابق ما هو قال ما وأما على القول الأول هذي بيقولون هايش عامل في إذا والشر فهي شرطية محذوفة الجواب وعاملها إما خبر كان يعني ما فيها أشكال قال ولا سابق شيئا إذا كان جائيا يعني إذا كان جائيا في أي وقت فلا أسبقه إن كان جائيا في أي وقت فلا أسبقه إذا هو بيحصل في أي وقت ما جاد ها؟ ما قلت أنا وقت لما جاء إذا كان جائيا إذا بيمكن بيجي في أي وقت ما عاد يسابق ما قلت ما عاد يسابق لوقت ما جاء أما الإشكال حين أسبقه وقت ما جاء إذا كان جائي الإشكال هناك قال كيف إنه يسبقه وقت المجيء ما هنا قال ما هو وقت المجيء أضيف الوقت إلى لأنه بيقولوا وقت غير مضاف إذن إذا كان جائيا في أي وقت فلن أسبق يا معنى إذا هو باجي ما جاء يسبق وإحنا ما جاء ما نجاء يسبق واضح هذا كلامه وكل ذا ما تقول من الظاهر ما يشتي منها الشحر ما تقول منها يشتي قال ايه لان الظاهر انه قال ولست قال بدال يا عمي لست مدرك ما مضى يعني ابي مضى خلاص ما اجهد ارده وذي جاء ابي باجي ما اجهد ايش ارده ما اجهد امنع ما انا سابق له يعني ما هو من انفاية له يعني ما اجهد يهرب منه ولا كان قال خلاص ما اجهد يهرب منه ما انا سابق له يعني هرب منه والله ما جاء أبوته والله يفوته ضروري يحصل. يعني أبي مضى مع الجهد يرد، وأبي باقي ما يحتاج يحصل مع الجهد. سويه. إيه وجو معنا مشي ولا سابق، ما معناها سبق فأجي قبله. اللي بيقولوا سابق يعني إيش فايت؟ وش الآية هذه في الواقع؟ ما نحن مسبوقين. يعني ما نحن قال فايتين. إيه نحن عاجزين. أنا عدم سحر الكلام. قال مسبوق يعني عاجز. لا ولا إيش؟ نحن مسبوقين يعني نحن عاجزين. ماشي حسن. لكن تسبق معنا الفوز ما عاد فيها الكلام خالي من فايدة. ما عاد فيها الإشكالات دي كلها. هو الشيء. هو الشيء. الأول. ترى فايت شيء يعني منا فايت لأن إذا بيحصل. بيحصل لي ما جهد يهرب منك كامل. لا هو باقي بيحتاج يحصل. ما انا فايت له ما انا هارب منه. ولا انا فايت له. ولا ما انا فايت له يعني ما انا معجز له. يعني بيحتاج يجيني يحصل له. على اي حاجة في المستقبل بيحتاج يحصل له. سهل لو قلنا العام الجاي اذا كان جايا فايت. إذا كان جائياً فلا يعني لا أسبق لا أفوت إيش لا أفوت لا أفوت شيئاً إذا وقت إيش مجيء إذا يعني ما عجزت أهرب منه وقت طول لا أفوت ما هو لا أسبق ولا غيرت المعنى أنت إيش إيش كان في كان الحين في الأسبقة كيف إني قالوا كيف إني أسبقة وقت ما جي لأن أسبقة يعني جي قبله لكن إذا قلنا أسبقة يعني فوتي أفوتي وقت ما جي قال ما جاء دي أفوت منها أفوتي وقت ما جي قلنا بس برفوتي منها وقت ما جي معنا ما عاد جاء لنا إشكال ما بل الإشكال الأول قالوا أصلا ما بس بتسبق الشيء وقت ما جي حتى تقول ما بتسبق ما بيمكن اصلا ما انك تفوت وقت ما جه فاصبر اذا انت بتنفي تقول ها ما انا فايت ما بلا بيفسر اول مره على اساس سابق يعني متقدم في الزمن اما اذا جعلنا فايت ما في اشكال المعنى على القول الاول ما سبر الشيء المشاهد على ذي بيقولوا ان العامل فيها هو الجواب لا ما هو سابر اليوم ما هو سابر انه ما بنسبك الشيء وقت مجيئة لا ما هو سابر لا المعنى القول الأول ما بلا ذحين قال وأما على القول الأول فهي شرط يتم حقيقة الجواب وعاملها قالوا انه الشرط العامل ما بلا هنا معنى كان أو كان بتحتاج لها برضو بعضهم يقول ما فيها إذا فيها معنى حدث شيء ذي تعمل وإذا ما فيها بيدوروا العامل ثاني قالوا عاملها إما خبر كان أو نفس كان خبر هذا قلنا ما فيها معنى حدث ولا نفس هذا فيها معنى حدث هذا عونس كان أي قلنا بدلالتها على الحدث بس دلالتها على الحدث ايش لا ها مش كان ايش جاء معناه ولا ايش قال وإذا أي ولا ثابت شيئا إذا كان جائيا كان معناه إذا كان جائيا في أي وقت فلا أسبق اصبر عن شيء باقي إذا كان باقي ما عاد يسابقه إذا لو كده فرضية ومش ظرف معمول الكانة يعني للشرط ما يضرب الحين قلنا إن جئتني أكرمتك يعني إذا جئتني أكرمتك إن جئتني أي وقت أكرمتك هاي نفس الأول إذا كان جائع خلونا نمشي قليلا إذا كان جائعا في أي وقت فلن أسبقه نفس الأول كان في أي وقت ولا جاء في أي وقت مش تفوت مش تبدل إن إذا في أي وقت وبإن هنا فيها معنى الشرط ومعنى الضرب معنى الزمان إن كان جائيا في أي وقت إن وفي أي وقت هذا ولا فهمناها من قوله إذا لأنها بتفيد الشرطية وتفيد الضربية قلنا إن هذا من معنى الشرطية. إن كان جائيا في أي وقت به ثلاجة مع لاجه فبي جاي فلا يشفق. ليش وش فيها من الشفق؟ نفس المعنى الأول. وين نفس المعنى الأول؟ إذا هو باجي في أي وقت ما نسابق له. وين الإشكال؟ إنها قده جاي ما نامس بقى. كما؟ إيش باجي؟ إذا هو باجي ما نسابق له. هذا وقت نجي. إذا هو باجي ما نسابق له وش الإشكال؟ إذا هو باجي ما نسابق له. كما؟ ما شو المشكلة؟ ما بل أول مرة قال ما نسابق الحين إذا جيت وقت المجيء. إذا جيت وقت المجيء ما نسابق. ما هي ما وقت المجيء؟ كم من سابق إذا جيت وقت؟ إن جنت ويا من سابق له ما بفايد. إذا علقناه بسابقا يجو معنا سرق في الزمان. قال والثالث أنه يلزمهم بنحو إذا جئت من اليوم أكرمتك غدا. هذا كلام يعني واضح وسهل. يعني يقول إذا جئت من اليوم أكرمتك غدا يلزم أن يعمل أكرمتك في إيش ظرفين متبادل. وذلك باطل عقلا. لأن إحنا قلنا إذا جعلناها نعمل لإيش وأكرمتك على قولكم للجواب. يوم أنا أكرمتك غدا حين تجيني ذا الحين ما بمعنى أكرمتك غدا حين تجيني ذا الحين بكرمك غد حين تجيني ذا الحين يعني بكرمك غد وقت ما تجيني ذا الحين الإكرام وقت ما تجيني مش إذا جعلنا إذا برف أكرمتك جاء معنى إذا جيتني أكرمتك غدا جاء معنى أكرمتك غدا وقت ما تجيني ذا الحين يعني بكر ما قد حين يجيني ذا الحين المجيء والإكرام عند الله لا سابر ولا المجيء والإكرام هذا هنا قال بكر ما قد حين يجيني ذا الحين حين يجيني ذا الحين بكر ما قد إنك تقول أكرمك حين يجيني على الظرف الإكرام أدري إذا قال كذا تمام لكن بكر ما قد الحين علينا ما تجيب الحين الله. إن قال إنه إذا جعلنا ظرف للإكرام للجواب الجواب أكرمتك إذا جئتني الآن أكرمتك غدا ما يشتو الأكثر الجماهير ولا يشتون إذا ظرف لأكرمتك قال يا معنا إذا جئتني الآن أكرمتك غدا كأنه قال الآن كيف أكرمتك غدا الآن فأصبر أن إذا جعلنا إذا ظرف للإكرام جاء معنا أكرمك وقت المجيء لا وقت مجيئك اليوم ما قال مهلا اليوم ما نزلت عنه إذا جئتني أكرمتك غدا اليوم ما نزلت عنه غني جابها المحك اليوم لا بعد الظرف يبين لك ان احنا ما بنفهم ما هو ضروري يجي وقت المجيء انك قاعد تقول انك تجيني اقول اذا جيتني الحين بكر مسقط ما بقدر اقول كذا اذا علامه انه يمشي اني بكر مسقط وقت المجيء اذا لا تجعل وقت المجيء هو ظرف للاكرام يقول لك لا تجعل ظرف اذا ظرف للجواب الشرط أنا بقول لك ذلك إلا تجبر كذا وقلت لك مثال ثاني من غير بتاع أقول أنا قلت إن زرتني إذا زرتني زرتك وش ما إذا أكرمتني أكرمتك بتفهم إني ما بلا بات الدين يوديك هو بعد ما أقول ما هو ضروري وقتك ما هو أكرمك وقت إكرامك لي وإذا زرتني زرتك يعني بزورك وقت الزيارة حين تزورني واضح ماشي أنه هو إذا قلنا الجواب يعني زورك وقت لا تزورني معنى أنه ضرب الجواب أنك كذا هذا ما ترى قال أنه قال أن يعمل أكرمتك في ظرفين متفاضلين وذلك باطل عقلا متفاضلين واحد اليوم واحد غد ما ترى قال إذا الحدث الواحد المعين لا يقع بتمامه في زمان ما هو سابر كله يقع في هذا الزمان وكله يقع في غد نفس الحدث نفسه ما هو مثله وقال هذا ما يمكن واضح وذلك باطل عقلا إذا الحدث الواحد المعين لا يقع في تمامه في زمانه وكذلك باطل قصدا ما هو سابر إني يقصد كذا أولا يبي المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم. ما هو اليوم حين يجيني اليوم. فإن قلت فما ناصب اليوم على القول الأول. كيف يعمل العام الواحد في ظرف زمان؟ هنا إذا مثال إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا. أنت قلت إن العامل الشر صح؟ أو شو العامل في غدا؟ إن قلت فما ناصب اليوم على القول اليوم مش إذا جئتني اليوم. قال الحين ذهب ما مش واجب. قال إذا قلت إن إذا ظرف جئته. قال اليوم مش هو ظرف له. إذا كنت جئته قال لك معنا ظرفين الفعل واحد. قال لا كنت قلت ما جاب الظرفين ليه حدث واحد. قال فإن قلت فما ناسب اليوم على القول الأول وكيف يعمل العامل الواحد هذه جئته في ظرف زمان هذه الإيش إذا واليوم. قلنا وقال هناك في ظرفين متبادلين. انا بنجاوب له ان هذا الشرح ما كان ضروري. جاي هالكل شو قلناه. مستعمل قال متبادل. ما بلا ان قد يتوهم القاء السامع يقول هذا لا ظرفه. هاي الشيء يحب لك كان متبادل. قلنا لم يتبادل ما في الوجه الثابت. بس. وعمل قال ما متضاد يعني وعمل العامل في ظرف زمان يجوز إذا كان أحدهما عمل الآخر إذا ما متضاد لأن في الواقع في الوقت المجيء هو وقت الإيش هو اليوم سهل ما به معنى إذا جئتني يعني أي وقت تجيئني اليوم ما هو ثابت أي وقت إن جئتني أي وقت اليوم أجيئك غدا أي وقت ما هو ظرف واليوم ظرف سهل كلها ما هذا معنى اليوم هذا معنى لأن من الداخلين قال إذا هذا واحد داخل فتحت الثاني سهل إذا أعمل اليوم إذا كان أحدهما أعمل الآخر ما هو كان مش أعم ولا ما أعم إذا قد واحد داخل تحت الآخر الوقت يحصل في اليوم إذا أي وقت يقدر داخل في اليوم كأن أي جزء من اليوم أي وقت من أوقات اليوم قال نحو آتيك يوم الجمعة سحرة يوم الجمعة سحر آتيك يوم الجمعة هو وقت السحر السحر قبل الفجر يجيك يوم الجمعة قبل الفجر ماشي ما بيعتبروك بيقلوا يوم قال يوم ولا لا بيقل مهم يوم عادي قلوا اليوم 24 ساعة ما دخل اليوم ولا الليل سحرة دي قبل فجر الجمعة لا يوم الجمعة حين يقولوا إن يوم الجمعة هو من حين نوصل المغرب إلى نوصل المغرب. لا نوصل المغرب إلى نوصل المغرب. اليوم الله. حاولت. يوم الجمعة سحر. يعني آخر بعد يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اصلا في الواقع ان بيطلقوا اليوم احيانا يريدوا به النهار فقط واحيانا يقولوا اليوم يريدوا به الليل معنا حاجه عندي يقولون اليوم 24 ساعه يقولون لا هذا سهل اليوم صح يوم الجمعه صح يعني مش ملايين من الجمعة الله أكبر أيها ما علينا قال برفع الأول وإذا ما هو صادر أنا كذا جاء اليوم ما أولى النهار بعد الليلة تجمع لي سحرة وصبر الكلام تعال لك مثال بعد جوابانا قال قال جواب قال إيش نحو آتيك يوم الجمعة سحرة إذن يوم ظرف ولا آتيك ليلة الجمعة سحرة ليلة ظرف وسحرة ظرف ثاني يعتبر يجي ظرفين لعامل واحد لحدث واحد مع انهم ايش يعني سبب مع انهم ظرفين قال الله بلا ظرف واحد قال وليس بدلا لا تقول ما بلا ظرف واحد والثاني تابع قال لا ظرفين ما هو بدل قال لجواز سير عليه يوم الجمعه سحرا دليل لك ما هو بدل مداير بدل سير علي يومي وشو يوم هنا وسحارة موصول على الضرب يا الله بدل يقول سحارة ورفع الأول ونص بالثاني ونص عليه سيبه هم يجوز وأنشد عليه بالفرد الذكي متى تريد أن يوما سفارة ممنوع البدل سير عليهم الجماعة الشهر ما يجبر البدل ممنوع وعليه جواز عليه يوم ايش يعني الجواز؟ انه يجوز هذا المثال ولا يجوز البدل معنى جواز يعني انه لا يجوز البدل جواز هذا المثال ايش يعني يجوز يعني انه بعيسه البدل ايش ما بعيسه ايوه ما يجوز يعني ابا يجوز غير ولا يجوز بدل مع الجواز حسن ما بتفهم ديح انه يجوز يعني بعيسه غيره يجوز هذا المثال يعني قل باجود في بيان ذا نقول كذا يعني باجود غير هولا حتى أبن قد تحيي الوجود يعني ها ما بلا بل لا وإذا هو بدل وإذا هو بدل مع الشاهد إذا هو بدل ما في شاهد لنا لأن ما عبه ظرفين ما بلا ظرف ولا كتاب عليه شو يقول لك إنه ظرفين كل واحد مستقل على العقل ما قال كان يعني أنا يا سيدي وما كان مرصوبا على الظرفين لا يصح أن يكون بدل من نعيبه ايه ما الله لا منصب على الضرب ما هو بدل من هذا ما يجوز البدل إذا هو منصب على الضرب أيوة السحارة هي منصب على الضرب إيه لكن إذا كنا سحارة ما يجوز سحارة يوم الجمعة يجي مرفوع ليش؟ سحارة ليش ما سحر سحارة يجي بدل من يوم عابس بالنبقل لا الله ما سابق وكيل الرغيب وزلده ما سابق لا ما لي طرف ما بلا قال إذا نصبنا ما عبد سابق نقولنا بدل وقل واضح أنا من الإشكال حين يجي يوضح الشجار ما يقدر واحد يجي حين يقول يا منصوب إليك مرفوع ما هو سابق نقولنا منصوب بدل ما مرفوع واضح على الوضوح إيش كيف قال ونص عليه قال وانشد للفرد ونص عليه سيبويه وانشد للفرد دق متى تريدني يوما يعني اني باجوز يجيبها ظرفين ظرفين ما بينهما ما واحد تابع للثاني ظرفين مستقلين نص عليه سيبويه وانشد ايضا قوله ايش قال الفرد دق قال متى تريدني يوما سفاري تجد بها ادين يرمي المستجيد المعور تندور امتى اناظر لو منظر لا سابر بدل لو بدل قالوا من يحتاج يضمن معنى ونبدل من الاستفهام ولا الشرط هنا قالوا ما هو سابر اذا ابدل من اسم الاستفهام ضروري استفهام فالمبدل فالبدل اذا ابدل من اسم الشرط ضروري حرف شرط ما مثلا حين اقول من جاءك زيد ام عمرو من هذا زيد ام عمرو ما هو سابر من هذا زيد ام عمرو واضح إذا أبدلنا قالوا من اسم استفهام ضروري معنى الاسم أداة استفهام فالبدل إذا أبدلنا من اسم شرط ضروري أداة شرط هنا قال متى تريدا يوما لا نقول يوما بدل من متى ما مسبق قلنا ما هذا إيش ما هذا اسم استفهام ما هذا أداة استفهام أيوما أنتوا ذا الكلام إيه متى تريدا يوما سفاري كان قال هنا سفار قال نابير لا طيب سفاري قال نابير قال ما حين تريد سفاري هذا البيت تجد بها أوديهن بندري وشو ذا أوديهن باجي وايش أدهم قال أدهم وشو أدهم حجة أسود حبيب علم حبيب أوه رجع أسود فقر يا عم التبيت يربي أوديهن يرمي المستجيد المعورة الله ما بلا لاجي وايش رمح الله حمش على دهم الأسود لكن بعض المرات يقولوا للحنش على الأسود بعض المرات الرجل قال هذا الرجل أسود لكن صغير هذا الرجل لا صغير لمن قالوا ديهم فقر حبيب عندنا انت كبير قلنا لك ما كبير لا ما اسمع قال هاي لا جيت انت إذا جئت أنصر هذا البيت متى تريد اليوم السفاري؟ متى تريد إلى هذا البيت؟ متى تحضر عند تصل إليها؟ تجد بعد القاواش واحد طلب وديهم يرمي المستجي، يرمي ليش تجي الماء؟ المستجي ليش يمع؟ ليش ينزع؟ المعورة قال يرمي المستجي ذا المعورة هذه اجتماع وقال معورة ذي ما يجري هذي بيضغيب غير جميع قال إذا جاء يعني ما بلا باجي لك طيب بكاك رجل ما شاء ترسنا ما هو النساء كيف ظهر لك نعم ما ترسنا كيف ترسنا ما اخطاب النساء وقلت راك ان هذا النسوة لا يمكننا جيلا لك نساء تريدا نساء تريدا لا اسمح ذلك شاك ما هو مابلو فيوما يمتنع ان يكون بدلا من مثال عدم اكترامه بحرف الشرط ولهذا يمتنع في اليوم في المثال ان يكون بدلا من اذا ان ما فيهاش ايه ما في حرف الشرط اداة الشرط ويمتنع أن يكون ضربا لتجد لئلا يفصل ترد من معموله قال ولا أفتاب أن يجعل معموله تجد حين يقول ما تريدا يوما سفاري تجد بها ما أفتاب تقول يوما معمول تجد يقول إن سفاري معمول متى أو لا لا تريدا ما أفتاب تفصل بين تريدا وسفاري بيوما الذي هو معمول الذي بعدها أقول فتعين أنه ضرب ثاني اللي ترد إذن سأقول بعد يصبر يجي ضرب ثاني عندما الفصل على سرد وعلى سرد هذا الرابع هذا ما يسكن نبدع فيه على ما يجي من